يا دعوة حق وبيان وبيان، يا قبسا يهدي الإنسان يهدي الإنسان. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى من أعظم الظلم المماطلة بحق عليك مع قدرتك على الوفاء به. أول أمر عند أخذك لشيء من غيرك أن تبيت النية وأن توطن النفس على الرد، لأنك تأثم إذا لم تسدد ما عليك من دين ما دمت تستطيع سداد هذا الدين. أما سمعت قول النبي مطل الغني ظلم؟ يا خيبة ويا حسرة من ارتضى أن يكون ظالما وأن يأخذ مالا بغير حق ولا يؤدي ما عليه لمن التزم له بالوفاء. مطل الغني ظلم. المطل من المماطلة، من التسويف في رد الحقوق. عنده مال يستطيع أن يسدد به هذا الدين الذي عليه، ومع ذلك هو لا يؤدي. وعلى صاحب الدين، على صاحب الحق، أن يتمهل مع الفقير. أنا لا أستطيع سداد هذا الدين، يقول له لا ما تطلبنيش لأن أنا ليست عندي، وممكن أحيل الكلام ده لحد تاني يسدده عني. هذا أمر جائز، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما الغني الذي يتباطأ ويتكاسل ويتماطل فإنما لا يحمله على ذلك إلا الشح. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. قال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي، كلمة اللي، لي الواجد المماطلة، المماطلة، عدم الوفاء، عدم الوفاء، التهرب، التهرب، نكث الوعد، نكث الوعد، محاولة المماطلة. قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. علينا أن نبادر وأن نسارع بأداء ما علينا من حقوق وواجبات. الله تعالى يعينك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. كل شيء تعلق في ذمتك فهو دين، حتى نفقتك على زوجتك هذا دين، فاتورة التليفون دين، فاتورة الكهرباء دين، أجرة السيارة دين، تذكرة الأتوبيس اللي أنت بتركبه دين عليك، أنت لابد أن تؤديها. فلنبادر بتأدية الحقوق إلى أصحابها قبل ألا يكون دينار ولا درهم. يا دعوة حق وبيان وبيان، يا قبسا يهدي الإنسان يهدي الإنسان.